الصفحة 81 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فيه تهديد شديد ووعيد أكيد، أي أنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته، وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال. تفسير ابن كثير. السؤال: ما المراد من إخبار الله عن هؤلاء الملحدين بأنهم لا يخفون عليه؟ الوقفة الثانية: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. ووصف تعالى الكتاب بالعزة لأنه بصحة معانيه ممتنع الطعن فيه والإزراء عليه، وهو محفوظ من الله تعالى. تفسير ابن عطية. السؤال: وضح فائدة وصف الله تعالى القرآن بأنه عزيز. الوقفة الثالثة: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ووصف العقاب بأليم دون وصف آخر للإشارة إلى أنه مناسب لما عوقبوا لأجله، فإنهم آلموا نفس النبي صلى الله عليه وسلم بما عصوا وآذوا. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة وصف العقاب بالأليم في الآية الكريمة؟ الوقفة الرابعة: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحدا العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد. تفسير ابن كثير. السؤال: لما جمعت كثير من الآيات بين المغفرة والعقاب كما في هذه الآية؟ الوقفة الخامسة: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعلم الله أن القرآن هدى وشفاء لكل من آمن به من الشك والريب والأوجاع. تفسير القرطبي. السؤال: من الذي يستفيد من هدى القرآن وشفائه؟ الوقفة السادسة: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. أي إنهم لا يسمعون ولا يفهمون، كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم، وهذا مثل لقلة انتفاعهم بما يوعظون به، كأنهم ينادون من حيث لا يسمعون. تفسير البغوي. السؤال: ما المقصد القرآني من ضرب هذا المثل ينادون من مكان بعيد؟ الوقفة السابعة: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. يقول: وإن الفريق المبطل منهم لفي شك مما قالوا فيه مريب. يقول: يريبهم قولهم فيه ما قالوا، لأنهم قالوا بغير ثبت وإنما قالوه ظنا. تفسير الطبري. السؤال: لماذا لا يثق الكفار فيما يصفون به القرآن الكريم؟ معاني الكلمات: اهتزت، دبت فيها الحياة وتحركت بالنبات، وربت، انتفخت وعلت، يلحدون، يميلون عن الحق، وقر، صمم، مريب، شديد الريبة مقلق. العمل بالآيات: العمل الأول: ادع الله أن يحيي قلبك بالإيمان كما يحيي الأرض الميتة بالماء. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. العمل الثاني: أرسل رسالة تبشر فيها بقرب رحمة الله في كشف الضر وصلاح الأحوال. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. العمل الثالث: ضع يدك على مكان ألم واقرأ ما تيسر لك من القرآن فإنه شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. التوجيهات: التوجيه الأول: لا يأس من رحمة يصلح بها الله أحوال البلد ويزيل بها المعاصي والفقر والخوف والحرب. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. التوجيه الثاني: شبهات الكفار والمنافقين والعلمانيين حول القرآن والدين متشابهة على مر القرون والأزمان. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. التوجيه الثالث: القرآن دواء وشفاء لأهل الإيمان وداء على أهل الكفر والنفاق. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى